بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا مع تفسير الطبري علينا وعليه رحمة الله، وقبل أن نبدأ بقراءة كلامه نقرأ الآية ثم نتحدث فيما يتعلق بتفسيرها. قال الله تعالى متحدثا عن الصنف الذين لم ينتفعوا بالقرآن لأن قلوبهم فاسدة، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الخداع إنزال الغير عما هو بصدده بأمر تبديه على خلاف ما تخفيه، فالمخادع يستر بخلاف ما يبطن، ولذلك سمي المخدع مخدعا لتستر أصحاب المنزل فيه. ولا يقصد أحد مخادعة الله، لكنهم كانوا يقصدون مخادعة المؤمنين وأولياء الله، فأضاف الله عز وجل ذلك إلى نفسه لعظم قدر المؤمنين وارتفاع منزلتهم عند الله. وهذا كقوله إن تنصروا الله ينصركم، والله لا يحتاج أن ينصر، ولكن كأنه قال إن تنصروا أولياء الله ينصركم. وهذا كقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، والله لا يبايع، ولكن إضافة ذلك إلى نفسه لعظم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند الله تعالى. فكذلك هنا أضاف مخادعتهم أولياءه إلى نفسه لعلو منزلتهم عند الله وقدرهم لديه. قال وما يخدعون إلا أنفسهم، أي حاصل خداعهم ووباله يرجع إليهم. وما يشعرون، أي ما يشعرون أن حاصل الخداع يرجع عليهم في الدنيا والآخرة. ففي ذلك بيان غفلتهم وغبائهم، فقال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والأنفس جمع نفس بمعنى ذات الشيء وحقيقته، وتطلق على الجوهر اللطيف الذي يكون به الحس والحركة والإدراك. وتأمل في الآية وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، تأمل الفعل المضارع وما يشعرون، يشعرون مضارع شعر، يقال شعر بالشيء أي فطن له، ومنه يقال الشاعر لفطنته، لأنه يفطن لما لا يفطن له غيره من غريب المعاني ودقائق الألفاظ. والشعور العلم الحاصل بالحواس، ومنه مشاعر الإنسان أي حواسه. فهؤلاء المنافقون لم يخادعوا الله لعلمه بما يسرون، ولم يخادعوا المؤمنين لأن الله يدفع عنهم ضرر خداع المنافقين، وإنما يخدعون أنفسهم لأن ضرر المخادعة عائد عليهم، ولكنهم لا يشعرون بذلك لأن ظلام الغي خالط قلوبهم فجعلهم عديمي الشعور فاقدي الحس. والتعبير وما يخدعون إلا أنفسهم اسلوب قصر، مع أن خداعهم للمؤمنين ينالهم بسبب الخداع ضرر، لأن أولئك المنافقين سيصيبهم صغار وعذاب شديد بسبب ذلك. أما المؤمنون فحتى لو نالهم ضرر فلهم عند الله ثوابه، ونفع عنهم الشعور مع سلامة مشاعرهم، لأنهم لم ينتفعوا من نعمتها ولم يستعملوها فيما خلقت له، فكانوا كالفاقدين لها على قاعدة كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. لذا جاءت العقوبة باسم العمل، فمهما كنت في عمل في الدنيا فسوف تكافأ عليه في الآخرة. إذن قال الطبري علينا وعليه رحمة الله،

وبما كانوا يكذبون في زعمهم أنهم مؤمنون وهم على الكفر مصرون. فإن قال لنا قائل قد علمت أن المفاعلة يعني يخادعون مفاعلة لا تكون إلا من فاعلين كقولك ضاربت أخاك وجالست أباك، إذا كان كل واحد منهما مجالس صاحبه ومضاربه. فأما إذا كان الفعل من أحدهما فإنما يقال ضربت أخاك أو جلست إلى أبيك. فمن خادع المؤمنين فجاز أن يقال فيه يخادع الله والمؤمنين. قيل قد قال بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب يعني من أهل اللغة العربية إن ذلك حرف جاء بهذه الصورة أعني يخادع بصورة يفاعل وهو بمعنى يفعل في حروف طبعا هنا أمثالها شادة يعني أمثال راجح رفعها أمثالها شادة هذا الضبط الصحيح من منطق العرب نظير قولهم قاتلك الله بمعنى قتلك الله يعني اعتبارنا أن يخادعون خرج على غير السائد أنه مفاعل من اثنين. ثم جاء قال وليس القول في ذلك عندي كالذي قال بل ذلك من التفاعل الذي لا يكون إلا من اثنين يعني نعم من اثنين كسائر ما يعرف من معنى يفاعل ومفاعل في كل كلام العرب. وذلك أن المنافق يخادع الله جل ثناؤه بكذبه بلسانه على ما تقدم وصفه والله خادعه بخذلانه عن حسن البصيرة بما فيه نجاة نفسه في آجل معاده. وهنا مسألة ربنا ذكر القرآن وذكر الصنف المنتفعين من القرآن وهم الذين آمنوا وذكر صنف الكافرين وذكر صنف أولئك الذين يخادعون فيظهرون بألسنتهم ما يبطن في قلوبهم فقلوبهم ليست نقية وهم لا ينتفعون من القرآن ولذلك من كان قلبه فاسدا لن ينتفع من القرآن. قال كالذي أخبر في قوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وبالمعنى الذي أخبر أنه فاعل به في الآخرة بقوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. فذلك نظير سائر ما يأتي من معاني الكلام يفاعل ومفاعل. وقد كان بعض أهل النحو من أهل البصرة يقول لا تكون المفاعلة إلا من شيئين، ولكنه إنما قيل يخادعون الله عند أنفسهم بظنهم أن لا يعاقبوا، فقد علموا خلاف ذلك في أنفسهم بحجة الله جل وعز الواقع على خلقه بمعرفته وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن المخادعة عادت إليهم. قال وقد قال بعضهم وما يخدعون يقول يخدعون أنفسهم بالتخلية بها، وقد تكون مفاعلة من واحد في أشياء كثيرة. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.